هنا. الجمع بينهما أن المراد بذلك الشيطان الذي يضر الإنسان ضررا محسوسا كهذا الذي يسرق وشبهه. أما الأشياء الخفية التي يفعلها الشيطان فلا يمتنع.